ولا تشركوا وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ليه؟ هو قال لك لأن الأب سبب الوجود المباشر. فإذا كنتش هتبر وتتمرد على السبب الوجود المباشر لعلك تتمرد على سبب الوجود الأصلي. فيقول لك وإن كان كافر برضه صاحبه معروف. شوف إزاي بيعمل المسألة، بده يأصل إيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ فنبي يسرق، قال له يزني المؤمن اللي يزني، ما دام وضع له عقوبة يبقى يزن بأنها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبة، جريمة وضع لها عقوبة، يبقى يزن بأنها تحصل. قال له أيتجيب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب إذا الكذب أشد من إيه؟ من السرقة ومن إيه؟ من الزنخ. لأن المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي. طب دي إزاي؟ طب حد الكذب إيه؟ طب يعمل حد للسرقة ويعمل حد للإيه؟ للزنخ. والكذب اللي هو أشد من الكذب والزنخ ما يعملوش حد. قال لك لأن عمل الحد يضمن بأنه يمكن يحدث، ولكن المؤمن كله يكذب دي ما يصحش تحدث، ولذلك مش حافظ على احد. ما بيجيش على البال دي ان المؤمن يكذب. ليه؟ قال لك لانه الكذب يدرئني على انه حين يقول اشهد ان لا اله الا الله اقول له اصلك كذاب، يبقى كذبت في الاصليه. ما كذبت في اشهد ان لا اله الا إيه؟ اشهد ان لا اله الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موضع إنهاء هذه العملية في التبني. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين خديجة، وأنتم عارفين مكانتها منه. وأم المؤمنين خديجة كان لها حكيم بن حزام، واشترى هذا الولد اللي هو زيد بن حارثة من سوق العبيد. وزيد بن حارثة من بني كلب، والناس سرقوه من أهله وجموا ادعوا ايه انه عبد، فاشتراه حكيم ابن حزام والدهل لحساب من؟ لحساب خديجة. خديجة اهدته لسيدنا رسول الله، فبقى عبد ومولى لمين؟ لسيدنا رسول الله. وقعد بقى، انتوا عارفين بقى اللي بيخدم النبي ده اذا كان الخادم بتاعه انا خدمته كذا سنة، عمره ما قال لي في شيء لم افعله لما لم تفعل، ولا في شيء فعلته لما فعلته، ابدا. حنيه خلاص، يسيبه يعمل اللي يعمله. الله. وبعدين ده العبد بتاعه عاش مع سيدنا رسول الله، وهو في طرق مكه راه قوم من بني كلب، فذهبوا الى ابيه هناك وقالوا احنا شفنا ابن زيد في مكه. فالراجل بقى مشعوف على ابنه، تنه جاي من هيفه وتنه رايح على مين، ذهب الى مكه، فاستدل على انه عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب اليه واخبره الخبر وقال له في الدين الايه؟ الولد سيد رسول الله بقى بين امرين، حبه للولد وتعلق الولد به، وده ابوه. طب قل لي يعمل ايه؟ قال والله احنا نخيره، فان اختاركم فخذوه، وان اختارني فانا له اب. فلما خيروا ان زيد بن زيد قال ما كنت لاختار على رسول الله احدا. طب بالله واد عبد كده وقال الكلمه دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى انت ابني بقى، انت اخترتني على ابوك، يبقى سموه زيد بن مين؟ زيد بن محمد. فتبنى رسول الله كما تبنت العرب، والله يريد ان ينهي هذه المساله. ما دام عايز ينهيها ينهيها في مين؟ في القائد، القائد هو اللي ينهيها. زيد زوجه رسول الله من عمته زينب اخت عبد الله بن جحش، ولما جوزها خد تعب على ما اقنع اخوها والبنت على انها تتجوز زيد، تقول لها اتجوز عبد سيد قريش وقرطيه ومش عارف من ايه والنبي وشغلانه، انا اتجوز عبد بقى انت اختارين؟ ما امكنش. وبعدين لما شاف رسول الله هيرضى قبلوا منهم ايه؟ يتجوزوه، فاتجوزوا.

وقبل منها يحسن على القريب اللي تحشي قريبه، وقبل منها يحسن لنفسه. يبقى كم مرحلة بقى يحسن على مين؟ الأباعد الأول اللي ملهمش قرابة بيه، وبعدين إيه؟ اللي قبل منها يحسن على مين؟ على الناس القرابة الإيه؟ البعيدة، ويحسن على القرابة إيه؟ القريبة، وبعدين يحسن إيه؟ يبقى أول حاجة الإنسان بيحسن فيها لمين؟ لنفسه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك إيه؟ ثم بمن إيه؟ بمن تعود. ولذلك كانوا يقولون ان اوطان الناس تختلف باختلاف هممها. كلمة وطن تختلف باختلاف همم الناس. فرجل وطنه نفسه، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد، ادي واحد. ورجل وطنه ابناؤه واهله، يبقى انا اقول لك دار جايز، انما دوكا بيسميه ايه؟ عالة. طب واحد بقى بيسيب الاصول والفروع يتعدى شويه، ام قال لك ده بقى رجل. طب واحد خد القريه كلها وضر بها كده، ام قال لك ده الرجل. طب ورجل راح بقى رجل العالم كله بيدي للانسانيه كلها، قال لك هذا فلسفه الرجل. فلسفه ايه؟ فلسفه الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائره الاحسان ودائره المعروف تبقى الرجوله بتاعته دي المكياج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اهم حاجه في الانسان ايه؟ مش بس النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى ده اهم حاجه والرسول اولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان اذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه، ويقول صلوا على اخيكم، ما يصليش هو عليه، مش يقول الله وده ذنبه ايه مجنون ما يصليش عليه؟ قال هو منع الصلاه ولا قال صلوا على اخيكم؟ صلوا على اخيكم، لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لانه هو قايل في حديث ثاني: من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ما قالش اداها، لا، ادى الله عنه. ربنا هو اللي يأدي، ما دام نيته انه يأدي هو مش هيأدي، انما مين اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه، يبقى كان في نيته ان لا يؤدي، يبقى انا ما نصليش عليه. فلما نزل قول الله النبي اولى بالمؤمنين، قال اللي يموت عليه دين علي يعني. بقى اولى من ايه؟ اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. يبقى اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى ما دام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولى من اي انسان ومن نفسه به. ما هو النبي اولى بالمسلم من نفسه، يبقى لازم ان يكون الناس النبي اولى به من ايه؟ من نفسهم. الم يقل رسول الله امام عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه؟ وسيدنا عمر قال له: يا رسول الله انت احب الي من مالي ومن عيالي، انما نفسي يعني لا. شوف صدق المنطق. قال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. قال له: يا رسول الله يعني. قال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. فسيدنا عمر رأى ايه؟ المسألة ايه؟ عظيمة. أفطن عمر إلى الجواب وقال: ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله انطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه. ده لازم الحب العقلي، الحب بالعقل. لأن لما يجي يقول أنا لولا، وهو نفسه قال: ما عمر لولا الإسلام، يبقى كل محمد يبقى لازم بعقله احب الينا. هل الانسان يحب الدواء المر بعاطفته ام بعقله؟ بعقله. ولد ذكي وهو ابن عدو تحبه بايه؟ انما تحب ابنك الغبي بعاطفه. ففيه فرق بين الحب العقل.